حصريا على موقع مارادونا وال وال وال وال وال عمك يلا يلا يلا يلا يلا اسمع يا عم جيلك يلا مش فضيلك يلا يلا كتكل بلا والله ما تشغلونيش احنا ابن الفرس وانتو كحكو قرص ده اللي مني تقرص على سكتي ما يجيش صعب نلعب سوا لا مفيش مستوى ده انت نفخة هوا يا ابني تلعب فيه ده اللي خابت صبا لما مني تخوا يا ابني بطل عبط كعبة عالي عليه عشرة منكو بولا واحد مني بلا معروف اني الانسان ما بيشغلهوش قروب ضربة مني تدغدغ ضربة منكو تزغزغ لما كنت مقنتك كنت شاغل عقول الرجولة مش عضل ايه ده حبة بطل ده اللي يجي على الخطر غيره فاتحة عليه لو شيطان سواحة همرجح ومرجحة كل يوم هجرحك في اللي بالك فيه اللي فات درمغة واللي جاي نغنغة احنا فوق في السماء وانتو مش باينين اللي نفسك فيه فايتو معديه جاي تحك في ايه انتو اصلا مين انتو هابطين قوي واحنا جامدين قوي ملناش دراعي تلوي احنا على المظبوط في الدماغ تكتكة في الجيوب استكة مش بتحفظ لك وانتو طلقة صوت اللي فات معلش واللي جاي فريش احنا ما نتكرنش بيكوا في اي حاجة احنا زي الفل وانتو زي الكل دغري ملناش حل مظبوطين بزيادة نفسي يوم اشوف لكم يمكن اشهد لكم سمعوني حسكم ولا صوتكم يوم كلهم مسيلو قطوة مسكينو ده اللي مال عدلو يبقى عالمظبوط مخ يوزن بالك هيبة زي الاسد صحبة ملهاش عدم شنو يابا الزعيم احنا من قدنا لسه على وضعنا لزمان هدينا من يومنا اسم ثقيل حصريا على موقع مارادونا.com